Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ri, jalan-jalan Ri. Loh loh. Cik loh cik cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby. صلي وسلم وبارك عليه. Tari sufi, tari sufi, Gus Waki, monggo tari sufi dengan jeng. بمولد الهادي قضاءت الأكوان، بمولد الهادي قضاءت الأكوان، يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن، يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن. Gorinda ya Gorinda ya غرّنت يا سبل الإيمان غرّنت واستحمل القرآن غرّنت يا سبل الإيمان غرّنت واستحمل القرآن الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور. Tepuk tangan yang meriah untuk grup Lampiri MST dari Sarap Audi.